يتعجب الأصدقاء الأجانب من جبروت وطننا، قالت رئيسة اتحاد النساء الروسي باسم كيم جونغ سوك والرئيس المركز البرازيلي لدراسة فكرة جوتشي ومدير معهد كيم إل سونغ لأبحاث العلوم الزراعية في غينيا وغيرهم من الأجانب. قالوا إنهم أدركوا مرة أخرى القدرة الجبارة لكوريا جوتشي من خلال رؤية الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ للاحتفال بذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، وذلك أثناء زيارتهم لبلادنا بمناسبة عيد الشمس. كما ذكروا أن كوريا المتقدمة إلى الأمام باسترشاد فكرة جوتشي هي بلاد تظهر جبروتها بجوتشي وسونغون وتتطور بقوة تعزيز ذاتي. كما أكدوا أنهم أحسوا بروح كوريا التي تخلق الثروات من أجل الشعب بكل جدارة حتى وسط العقوبات والحصار والضغوط القاسية من جانب القوى الأداعية. وقالوا إن الشعب الكوري يعيش الآن دون أدنى قلق أو خوف حتى وسط أسوأ حالة هرجة، وذلك لوجود القدرة العسكرية القوية والوحدة المتلاحمة بقلب واحد.